الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من دروس الدار الآخرة، وموضوع الدرس اليوم أشراط الساعة. وقبل الحديث عن أشراط الساعة، ما الساعة وما دليلها من الكتاب والسنة؟ فقد قال الله عز وجل: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. لآتية، هذه اللام أصلها لام التوكيد، هي الآن إعرابها لام المزحلقة، أما أصلها للساعة آتية، فلما دخلت إن على هذه الجملة زحلقت لام التوكيد إلى خبرها فسميت لام المزحلقة. ففي قوله تعالى: وإن الساعة لآتية، أي لا بد من أن تأتي. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يعني إنسان عادي جدا لكنه قوي، إذا قال فعل، إن قال كلمة يحسب لها ألف حساب وحساب، إن قال كلمة واحدة، إنسان من بني جلدتك يخطئ ويصيب، إذا كان قويا وتعلم أنت أنه يفعل ما يقول، فلمجرد أن ينطق بكلمة واحدة يحسب لهذه الكلمة ألف حساب وحساب. وفي آية ثالثة يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ثم إن الله عز وجل في آيات أخرى يقسم، يقول: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. نعم. والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. أيها الإخوة، خالق الأكوان الذي أنزل هذا القرآن وهذه آيات واضحة وضوح الشمس، يؤكد الله عز وجل أنه لا بد من يوم نرجع فيه إلى الله ونحاسب عن كل أعمالنا، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها. وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، أي أن انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة. بعضهم قال وقع هذا في عهد النبي، وبعضهم قال من علامات قيام الساعة انشقاق القمر. أما الآية الدقيقة في قوله تعالى: أتى أمر الله، أتى فعل ماضي، يعني قامت القيامة، فلا تستعجلوا. ومن أسلوب ربنا الحكيم أنه يعبر عن الحدث المستقبلي بالفعل الماضي تأكيدا لوقوعه: أتى أمر الله. ما وجدت مثلا يقرب الحقيقة إلا هذا المثل. لو أن إنسانا يركب مركبة فارهة وفي طريق شديدة الانحدار، وهذه الطريق المنحدرة تنتهي بمنعطف حاد، وفجأة اكتشف قائد هذه المركبة أن المكبح معطل. ماذا يقول؟ لك متنا في الفعل الماضي، رحنا، هلكنا، دون أن يشعر، لأن الشيء محقق. ما دام الحدث محقق الوقوع إذن يقول ما سيكون بالفعل الماضي، وهذا معنى قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لا بد أن يأتي، كل متوقع آت وكل آت قريب. دعونا من موضوع الساعة ولنتحدث عن الفصول. يأتي الصيف، يمتد الصيف، الإنسان يمل الحر، بعد حين يأتي الشتاء، الأمطار والبرد وتحت الصفر 5، ينسى الصيف. يمتد الشتاء، يسأم الإنسان البرد الشديد، يأتي الصيف. نحن كل واحد له عمر، كل سنة بقابل صيف شتاء خريف ربيع، يأتي ويذهب، يأتي ويذهب، كل متوقع آت وكل آت قريب. بس في حقيقة دقيقة أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليها، ففي صحيحي البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. يعني إذا تاريخ الأمم 24 ساعة، ماذا بقي من هذا التاريخ، تاريخ البشرية؟ ما بقي يساوي من صلاة العصر إلى غروب الشمس. نحن الآن قبيل الغروب، يعني إذا بدأت الحياة البشرية من مغرب اليوم السابق، فطوال الليل حتى الظهر حتى العصر نحن بين العصر والمغرب. هذا قال ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير بأصبعيه السبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني مسافة بسيطة جدا بيني وبين الساعة، يعني هو السبابة والساعة الوسطى. ماذا بقي؟ بقي مسافة ضيقة جدا أيها الإخوة. لكن ظهر علينا بعض مدعي العلم، وبحسابات رياضية مضحكة اكتشفوا متى يوم القيامة. هذا شيء خلط ودجل وكلام لا أصل له. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. الساعة لا يعلمها إلا الله. يروى أن الإمام مالك إمام دار الهجرة رأى في المنام ملك الموت، يعني لقاء عجيب. قال يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ ملك الموت أشار إليه هكذا. فاستيقظ الإمام مالك قلقا شديدا، يا ترى 5 سنوات أم 5 أشهر أم 5 أسابيع أم 5 أيام أم 5 ساعات أو 5 دقائق أم 5 ثواني؟ يروى أنه توجه إلى الإمام ابن سيرين وكان بارعا في تأويل الأحلام. قال يا إمام رأيت ملك الموت وسألته فأجابني. فقال يا إمام يقول لك ملك الموت إن سؤالك من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله. وهذا هو الجواب الصحيح، إن سؤالك من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني منتهى علمها إلى الله وحده. في آية ثانية يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. اللهم صل عليه، كان يخاف من البغتة، كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتي. وتحول عافيتك وجميع سخطك. ركاب الطائرات أحيانا لا تأتيهم إلا بغتة، مرتاح، طائرة فخمة جدا، أحدث يعني أحدث نموذج، وجالس في الدرجة الأولى، يطلع خبر صغير وقد مات جميع ركابها. في آيات أخرى: إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة، الآن هذه الساعة لها أشراط، وقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة. وأشراط الساعة أشراط صغرى وأشراط كبرى. بالمناسبة هناك أحاديث لا تعد ولا تحصى عن أشراط الساعة، كثير من هذه الأحاديث لا أصل له موضوع، وبعض هذه الأحاديث ضعيف لا يعتد به. طبعا هذا الدرس لا يحتمل إلا الأحاديث الصحيحة، لا يحتمل إلا الأحاديث الصحيحة. نعم، يروى أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل سيدنا جبريل عن الساعة فأجاب: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ بالمناسبة ممكن نقول في ساعة كبرى وساعة صغرى، ممكن. ما هي الساعة الصغرى؟ ساعة الموت، موت الإنسان ساعته الصغرى، ويوم القيامة ساعته الكبرى. السؤال الآن: لماذا أخفى الله عن الإنسان ساعة موته؟ سؤال دقيق جدا، لماذا أخفى الله عن الإنسان ساعة موته؟ لا يتوب. قبل سنة، قبل ساعة بينك بتوب بخلص. فالله عز وجل أخفى عن الإنسان ساعة موته ليجتهد في الطاعة والاستقامة والعبادة والتوبة وما إلى ذلك. يروي الإمام مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضر الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا. هذا من أصدق الأحاديث عن أشراط الساعة. وكان أعلم الصحابة في هذا الموضوع سيدنا حذيفة بن اليمان، وهذا الحديث الصحيح مروي عنه. قال: من هذه الأشراط فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. هذه الفتن يتمنى الإنسان معها الموت. لكم إنسان باليوم يتمنى الموت؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. يعني أحيانا تأتي المصائب من كل جانب، تضيق الأمور، تكثر المطالب، تقل المكاسب، ينحرف الأولاد، تنحرف الفتيات، تنشذ الزوجة، تضيق المكاسب، دخل ما في، زوجة سيئة جدا، أولاد عاقون، مكاسب قليلة، ضغوط نفسية شديدة، أناس كثيرون جدا يقولون: ليتنا نموت. فهذا من أحد أشراط الساعة، أن تضيق الدنيا بالإنسان وتشتد عليه المصائب ويضعف أمام ما حوله فيتمنى الموت. طبعا هذا كلام لعامة الناس، أما المؤمن يصبر، والمؤمن يتماسك، والمؤمن لا يتمنى الموت، لعل الله عز وجل يهبه في الحياة عملا صالحا يلقى الله به. وليس من شأن المؤمن تمني الموت. أما المؤمن يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يعني إذا رأيت الإنسان يتكلم مع نفسه من شدة الهموم، أيام الإنسان يمشي بالطريق بحاكي نفسه، من شدة الهم يخاطب نفسه، من شدة الهم لا يعي من حوله. فإذا ضاقت الدنيا واشتدت الهموم واستحكمت المصائب وقلت المكاسب وكثرت المطالب وفسدت الأسرة وجاءت الضغوط من كل جانب، حتى يقول الإنسان: ليتني أموت، أي يتمنى الإنسان الموت، هذا التمني أحد أشراط الساعة. تمني الموت أحد أشراط الساعة. أنا أقسم بالله ولا أحنس إن شاء الله أن أناسا كثيرين جدا لا يعدون ولا يحصون في كل دقيقة يتمنون الموت بشدة ما أحيطوا به من مصائب وهموم وأحزان. ألم يقل الله عز وجل: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تلاقي شعوب تنفق أموالا بغير حساب، شعوب يأكل كلابها من اللحوم ما لا يأكله شعب الهند الذي يزيد عن 900 مليون. يعني ضيق مادي، اقتصادي، جفاف، غلاء أسعار، هناك أناس كثيرون جدا يتمنون الموت. فتمني الموت أحد أشراط الساعة، نعوذ بالله من تمني الموت. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. يعني يقل العلم ويكثر الجهل، ويكثر الهرج، والهرج هو القتل. والله أخبارنا كلها مصائب. ساعة بيقول لك طائرة مصرية عليها 236 راكبا، حتى الآن ليس هناك خبر يشفي الغليل في سبب سقوطها. أهو صاروخ أصيبت به، أم هناك من أفسد بعض أجهزتها، لأن عليها ما يزيد عن 36 ضابطا مصريا كبيرا تدربوا في أمريكا. انتهى حديث الطائرة المصرية، يأتي حديث الطائرة البحرانية كيف سقطت، ثم حديث الغواصة هل ارتطمت بصخرة أم بغواصة أم بصاروخ. المذابح في البشرية كثيرة جدا. أنا أذكر أن مذبحة في جنوب إفريقيا، الذين قتلوا في أيام معدودة ما بين 500,000 إلى مليون، بأيام، بيومين أو ثلاثة، مذبحة بين قبيلتين في رواندا، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. للتطهير عرقي من أشراف الساعة الصغرى. إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، يعني يقل العلم ويكثر الجهل، ويكثر الهرج، والهرج هو القتل. نحن نشأنا بالخمسينات، يعني يمضى سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، 10 سنوات يشنق إنسان في المرجع على أساس أنه مجرم. هلأ بتلاقي بتفتح الأخبار كل يوم في مذابح، كل يوم، كل يوم في دمار، كل يوم في قتل. 300,000 نازح بالشيشان، 400,000 نازح بالجهة الفلانية مشرد في أيام البرد والشتاء. فهذا القتل الكثير أيضا من أشراط الساعة. وإن من أشراط الساعة كما يقول عليه الصلاة والسلام أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل وأن يكثر الزنا. الآن تجارة الرقيق الأبيض مخيفة مخيفة، دول بأكملها تكاد تكون جنوب شرق آسيا التجارة الأولى الرابحة فيها تجارة الزنا والرقيق الأبيض ودور الدعارة وتصدير المومسات إلى العالم. بكوسوفو هناك من يشتري الفتيات ليعملن في الدعارة شراء قطعي، هذا خبر مؤلم جدا. يكسر الزنا، يعني يحل الزنا محل الزواج، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. طبعا من حروب، وصار في مذابح جماعية في حروب أهلية بالعالم، الرجال قلت والنساء كثرت، وهذا من أشراط الساعة. وفي بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة الصغرى: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. نحن ألفنا بالفطرة بتاريخ البشرية القاتل يقتل، الذي اعتدى على أعراض الناس يقتل، على أموالهم إلى آخره. أما إنسان يقتل لا لشيء إلا لأنه مسلم، إلا لانتمائه لدين معين فقط يقتل، هذا من أشراط الساعة. يعني اللهم صل عليه أخبر عن هذا: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. يعني أنتم عشتم قبل سنوات الحرب الباردة بين الشرق والغرب، كتلتان كبيرتان، وكل كتلة تستقطب دولا لا تعد ولا تحصى، إلى أن أصبح العالم شرقا وغربا، دولا شرقية تؤمن بالمجتمع ودولا غربية تؤمن بالفرد، وبينهما حروب طاحنة، ثم انتهت هذه الحروب إلى حروب باردة. حتى هاتان الفئتان الكبيرتان اللتان تقتتلان ودعواهما واحدة، اقتتالهما رحمة للناس، فلما انتصرت إحدى هاتين القوتين وأصبحت هي القطب الأوحد في الأرض، فعرف الناس قيمة أن يتصارع قطبان في الأرض. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون. يعني بالعصور السابقة الكلمة لها قدسية كبيرة، الإنسان الذي يقوله يفعله، والذي يعتقده يقوله، يقول ما يعتقد ويفعل ما يقول، هذا الأصل من الإنسان. لذلك جاء الأنبياء بالكلمة الصادقة، الكلمة الصادقة وحدها قلبت وجه البشرية. الكلمات الصادقة التي جاء بها الأنبياء هي وحدها أشاعت العدل والفضيلة في الأرض. الآن الكلمة لا قيمة لها إطلاق. للتوضيح، إنسان يغتصب مال إنسان حتى يبقيه فقيرا يتسول، ويعتدي عليه حتى يكسر عظامه، وينتهك عرضه حتى يجعله في الوحل، فإذا قال له في النهاية إني أحبه، هل يقبل هذه الكلمة؟ إنه يكفر بكلمة الحب، أنه مقابل هذه الكلمة ضاع ماله وكسرت عظامه وانتهك عرضه، فإذا قال له من فعل هذا معه إني أحبه، هذا كذب ودجل، وهذا استفزاز لا حدود له. فلذلك من علامات قيام الساعة أن العالم يدعي أنه إنساني وهو وحش، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. يعني بجهة معينة يصير تدخل واجتياح وقتل مئات الألوف، ما أحد يتدخل، لذلك شأن داخلي ماشي. بجهة ثانية حقوق الإنسان، والله شغلة موازين مزدوجة. بمكان يسمح لجهة قوية أن تذبح مئات ألوف المسلمين، والتعليقات شأن داخلي. بمكان آخر لا يسمح لبلد إسلامي كبير انشقت عنه مقاطعة كانت تابعة له 300 عام، فإذا تحرك لضمها ثانية يقال حقوق الإنسان. فإذا هناك يعني دجالون كذابون قريبون، يعني كثيرون جدا، يعني يكاد يكون أكثر ما نسمعه في الأخبار الدولية كذب بكذب. يعني مثلا اغتصاب أرض، تشريد شعب، الأجانب يسموها أزمة الشرق الأوسط، مو أزمة عدوان اغتصاب، لا لا، أزمة الشرق الأوسط. إنسان يدافع عن أرضه، ذلك هذا أصولي. كلمة أصولية هي مكر. إنسان هز كيان اليهود وقدم حياته رخيصة، بدك عمل انتحاري. دققوا في المصطلحات، المصطلحات دقيقة جدا حتى يبخف قيمة العمل الفدائي، يقول لك عمل انتحاري، وحتى يبخف قيمة التمسك بالدين يقول لك أصولية. يعني الأصوليون يقتلون، الأصوليون إرهابيون، حتى يبخف قيمة الدفاع عن الأرض نسميه عمل إرهابي. فالمصطلحات خبيثة جدا وماكرة. فهناك دجالون كذابون لا يعدون ولا يحصون، هي من علامات من أشرار الساعة. حتى إنهم قالوا الدبلوماسية هي التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ، التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ. فمن علامات قيام الساعة الصغرى كثرة الدجاجلة وكثرة الكذابين. يعني هناك بلاد غربية تحاسب على الكذب، هي ترتكب كذب كبير جدا. ومن علامات قيام الساعة أن يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا إنما يقبض بقبض العلماء. شيء ملاحظ، يعني عالم جليل، عالم عامل، عالم ورع، عالم يعني له شأن كبير، إذا قبض لا تجد إنسان يحل محله، كلما قبض عالم انتزع العلم انتزاعا، وهذا من أشراط الساعة. يعني كأنني بهذه الأشراط وقعت واحدة واحدة. تكثر الزلازل، أول زلزال بتركيا، الثاني، الثالث، الرابع، آخر زلزال كان قبل أشهر ضعيف، لكن من شدة خوف الناس ألقوا بأنفسهم إلى الشرفات، فأصيب أكثر من 100 إنسان ألقى بنفسه من ثاني الطابق من شدة الخوف. يعني الزلازل والفيضانات والأعاصير والاجتياحات، ومن أشراط الساعة تقارب الزمان. يعني يقول لك قضعنا الأطلسي في 3 ساعات، في الكونكورد 3 ساعات، شو 3 ساعات؟ الطائرة العادية سرعتها 1000 كيلومتر، 1000 وزيادة، تقطعه في 7 ساعات، يعني 7000 كيلومتر، تقطعها الكونكورد ب3 ساعات، يعني شيء طبيعي جدا. تركب من أقاصي الدنيا من سان فرانسيسكو برحلة واحدة إلى أمستردام، 12 ساعة بالجو، تنتقل من طرف الكرة إلى طرفها الآخر 10 ساعات، 15 ساعة وصلت إلى الشام. نصف الكرة تقارب الزمان. قديما كان إرسال رسالة في سعات للبريد وفي خيول مطهمة وفي مراكب، يعني تحتاج رسالة من مدينة العراق بدها شي شهر تقريبا، شهر. الآن بالفاكس تعمل رسالة إلى أي مكان بالعالم في الثانية نفسها، تكون نسخة من هذا الكتاب عن طريق الفاكس هناك. العالم صار قرية، صار غرفة واحدة العالم كله. هي من علامات قيام الساعة، تقارب الزمان. بس هالتقارب يا أخوان، ما وجدت يعني مثل رائع كهذا المثل. مثلا الشعوب المسلمة عندهم عقيدة سليمة، عندهم قيم، مثلا عندهم مبادئ، عندهم ورع، عندهم أدب، عندهم خجل. فلما تقارب الزمان صار عصر الاتصالات، لكن واحد منا بيتابع الأخبار العالم كله باليوم بالمحل الفلاني المكان الفلاني، فكأنه خلاط كبير، خلاط كل ما عند البشر فيها الخلاط. فلما دار اختلطت الأمور، فنحن طعامنا الطيب وماؤنا الطاهر العذب لها الخلاط، ضاع مع الماء الملوث والطعام الفاسد، فصار في نموذج فاسد بالعالم. وما كان في تواصل، كل شعب له مكانته، له قيمه، مبادئه، تربيته. هلأ الفساد الشديد جدا يلي في طرف الدنيا ينتقل لطرف الدنيا الآخر عن طريق الفضائيات وعن طريق الاتصال والإنترنت وما إلى ذلك. فكأن هذا الاتصال الشديد بمثابة خلاط، الغث والسمين، الصالح والفاسد، هذه سلبيات الاتصالات. والله أنا قبل 20 سنة يعني سمعت إنه في بأمريكا زنا محارم، والله الخبر كالصاعقة. معقول إنسان مع أخته؟ معقول؟ والله أيها الإخوة، في هذه البلدة الطيبة يعني أكثر من 100 حادثة سمعتها بها الكم سنة، زنا محارم، أب مع بنته، أخ مع أخته، خلاط. ما عندهم هناك تعمم، يعني كل أنواع الشر موجودة بها الفضائيات بالعالم كله. إلا أنا عندي ديجيتال، شو هالجن 350 محطة، والله شيء حلو، وكله نت بيقلك يعني صورة واضحة تمام. هنيئا لك على قيام الليل، على هذا القيام، قيام الليل. نعم، هي قنوات المجاري، هي قنوات المجاري هذه. فهذا تقارب الزمان، هذا من سلبياته. صار كل أمة فسادة وانحلالة وانحرافة فيها الخلاط عم بيدور. فكل إنسان بأي مكان بالعالم يرى كل فساد الأرض، هو بشر. لذلك في انحراف الآن أخلاقي خطير جدا، سببه هذا الخلاط أو هذا التواصل أو ثورة المعلومات أو المعلوماتية، هي من نتائج تقارب الزمان. وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. يعني معقول إنسان يعمل عرس بالشيراتون ب85 مليون، وممكن شاب يتزوج ب200 ألف؟ ممكن تبقى 85 مليون كم 200 ألف؟ كنت مرة بعقد قران، والله قبل أيام قام أحد الخطباء تكلم كلمة أعجبتني، قال دخلت لبيت أقسم بالله أنه به الاستقبال 200 متر وحده، الحشية زوايا هذا البهو بتحف، أنا ظننت أنه ثمنها قليل، طلع أقل تحفة ثمنها 500,000 فما فوق. تذكر هذا الخطيب الذي ألقى هذه الكلمة جزاه الله خيرا، قال جاءتني رسالة من شاب يتضور من شدة الحاجة إلى الزواج، ولا يجد لا ما يشتري بيتا ولا ما يستأجر بيت ولا شيء. فقال لي هذا الغني: لو بعت أحد هذه البازات التحف تزوجت بها شابا، ما تفعل بها هذه؟ فتفاوت طبقي كبير جدا. يعني واحد يملك مليون ومليون لا يملكون واحدا. أيها الإخوة، لازلنا في أشراط الساعة، ومن أشراط الساعة أن يتطاول الناس في البنيان. كنت في بلد خليجي بأبو ظبي، أبنية كثيرة جدا، 10 طوابق 15 تهدم، وقد كلفت مئات الملايين، تهدم ليبنى مكان بناء 30 40 50. التطاول في البنيان من أشراط الساعة الصورة. وحتى يتطاول الناس في البنيان، طبعا بالعالم الغربي في 120 طابق، يعني تصل الطابق الأخير بدقيقة واحدة، دقيقة واحدة 60 ثانية، يقطع المصعد 120 طابقة. هذا أعلى بناء بالعالم بشيكاغو. أما في دول المنطقة الآن تطاول في البنيان عجيب. ومن أشراط الساعة أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. يعني أناس فقراء ظهرت عندهم ثروات ثمينة جدا، فأصبحوا أغنياء فجأة، طبعا أشادوا هذه العمارات العالية جدا. هذا أيضا من أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة أن تطلع الشمس من مغربها، وهذا الحديث حوله جدل كثير. بعضهم قال إنه الشيء الثمين الآن من الغرب، يعني إذا إنسان لا يحمل شهادة طب من أمريكا أو من إنجلترا أو من فرنسا لا أحد يأتي إلى عيادته. يعني كل شيء موصوف بالغرب أو بأمريكا ثمين جدا وله قيمة كبيرة جدا، يعني كأن شمس المعرفة أصبحت من هناك. هذا تفسير يرفضه بعض المسلمين، هم يقولون من أشراط الساعة أن تشرق الشمس من مغربها، والله أعلم. على كل ورد هذا الحديث على أنه من أشراط الساعة. أيها الإخوة، ومن أشراط الساعة أيضا يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني نزعة مادية شديدة، مهما أعطيته يبقى ساخطا، مهما أجزلت العطاء يبقى ساخطا. يعني كأن النبي يقول هناك نزعة مادية شديدة جدا تعم الناس. يعني كل شيء له ثمن، أما عمل لوجه الله، عمل تطوعي، عمل في سبيل خدمة الحق، كل شيء له ثمن. كم تدفع؟ نعم. اسمعوا الحديث، ومن أشراط الساعة فتنة لا تبقي بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. ولكي تتأكد من صحة هذا الحديث افعل إلى جبل قاسيون وانظر إلى الشام من فوق، ما من بيت من بيوت هذه المدينة، ما من بيت من بيوت أي بلد حولنا إلا ودخلته هذه الفتنة. أيها الإخوة، لعل هذه الأشراط التي ذكرتها لكم واضحة جدا، ولا أشك أنها وقعت جميعها. لذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن نضاعف جهودنا في معرفة الله وطاعته، لأن الله عز وجل يقول وكذلك ننجي المؤمنين. يعني فتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، وأكثر هذه الفتن في حقلين كبيرين، في حقل المال والكسب الحرام، وفي حقل العلاقة المحرمة بالنساء، يعني زنا ودعارة وانحراف وتفلت ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فتنة المرأة وفتنة المال، وهذا من أشد أنواع الفتن. وهذه الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والحمد لله رب العالمين.